شهدت أن لا رب غير الله وخاتم الرسل ابن عبد الله شهدت أن لا رب غير الله وخاتم الرسل ابن عبد الله أمنت بالقرآن وحيا منزلا وأنه ختام ما قد أنزلا أمنت بالقرآن وحيا منزلا وأنه ختام ما قد أنزلا أيقنت بالثواب والعقاب والبعث والنشور والحساب أيقنت بالثواب والعقاب والبعث والنشور والحساب وبالملائكة الكرام البارنا من حافظ أو كاتب أو سافرا من حافظ أو كاتب أو سافرا شهدت أن لا رب غير الله وخاتم الرسل ابن عبد الله أمنت بالقرآن وحيا منزلا وأنه ختام ما قد أنزلا صدقت بالجنات والنعيم وبالخلود فيه والجحيم صدقت بالجنات والنعيم وبالخلود فيه والجحيم الله معبودي ولا أنساه أحبه أشتاق أن ألقاه أحبه أشتاق أن ألقاه شهدت أن لا رب غير الله وخاتم الرسل ابن عبد الله أمنت بالقرآن وحيا منزلا وأنه ختام ما قد أنزلا وأحمد المختار خير الرسل في ظل عرش الله يوم الفضل وأحمد المختار خير الرسل في ظل عرش الله يوم الفضل مقبولة شفاعة المختار في المؤمنين بعد إذن الباري في المؤمنين بعد إذن الباري شهدت أن لا رب غير الله وخاتم الرسل ابن عبد الله أمنت بالقرآن وحيا منزلا وأنه ختام ما قد أنزلا يا ربنا شفع بنا محمدا وكلنا مؤيدا مسددا يا ربنا شفع بنا محمدا وكلنا مؤيدا مسددا وكلنا مؤيدا مسددا شهدت أن لا رب غير الله وخاتم الرسل ابن عبد الله شهدت أن لا رب غير الله وخاتم الرسل ابن عبد الله أمنت بالقرآن وحيا منزلا وأنه ختام ما قد أنزلا أمنت بالقرآن وحيا منزلا وأنه ختام ما قد أنزلا